وتحت هذه الترجمة أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد. أسامة ابن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فالابن وأباه كلاهما له المكانة العلية عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والبعث الذي بعثه النبي وأمر عليه أسامة كان إلى أطراف الروم حيث قتل والده زيد رحمه الله رضي الله عنه. قال فطعن بعض الناس في إمارته، فطعن بعض الناس في إمارته، تكلموا في إمارة أسامة. والطعن هنا من جهة أنه من الموالي وأن هناك من هو أفضل منه من حيث المكانة والمنزلة، ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث جواز تولي المفضول على الفاضل، جواز تولي المفضول على الفاضل وجواز تولية الموالي الإمارة، وقد كانوا في الجاهلية يستنكفون من ذلك، كانوا يستنكفون من ذلك استنكافا عظيما، ولكن الإسلام جاء بمخالفة الجاهلية، جاء بمخالفة الجاهلية، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أولا زيد، أمره لسابقته ومكانته وما يعرفه عنه عليه الصلاة والسلام من قدرته على هذا الأمر الذي ولاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك توليته عليه الصلاة والسلام لأسامة. وهذا الجيش الذي ولى عليه أسامة لم ينفذ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث مات عليه الصلاة والسلام قبل أن ينفذ هذا الجيش، ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه من بعده أنفذ جيش أسامة، وكان ذلك معدودا في جملة مآثر وأعمال صديق الأمة رضي الله عنه، وأبقى أميره أسامة كما جعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان تحت إمرته في هذا الجيش الذي ولاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار الصحابة، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تطعنوا في إمارته أي أسامة رضي الله عنه فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبي من قبل، أي أن الطعن في أسامة وكذلك الطعن في إمارة أبيه من قبل هو من باب واحد، هو من باب واحد. قال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ثم بين عليه الصلاة والسلام مكانة أسامة وأنه جدير بهذا الأمر وأن فيه الكفاءة. قال وأيم الله، وهذا قسم بالله عز وجل، إن كان لخليقا للإمارة أي حقيقا وجديرا وأهلا، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قوله وإن كان لخليقا للإمارة أي زيد، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا أي أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. فذكر في ما يتعلق بهذا الباب صلوات الله وسلامه عليه أمرين. الأول أنه جدير، عنده كفاءة وقدرة ومعرفة بهذا الأمر، والناحية الأخرى مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، قال وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعدها أي ابنه. ولهذا يقال عن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف، دخل علي قائف، والقائف هو من يكون عنده معرفة بحيث يلحق الفرع بأصله بما عنده من دقة شديدة بمعرفة الشبه والعلامات، ويكون متمكنا تمكنا قويا من هذا الأمر، ويستطيع من خلال هذه المعرفة إذا رأى يد شخص وآخر يقول هذه اليد من هذا، أو قدمها شخص وآخر يقول هذه القدم من هذا، وأيضا يستطيع الاهتداء إلى أماكن الأشخاص من خلال قص الأثر، فإذا رأى وطأة القدم في مكان ورآها في مكان آخر قال هذه تلك، من ما عنده من قوة في المعرفة بالأشباه والنظائر والحاق الفروع بالأصول. يقال لهم القافة، يقال لهم القافة. دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد. دخول هذا القائف إما أن يكون قبل الحجاب، وإن كان بعد الحجاب أي عائشة بحجابها رضي الله عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد. وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة الأب وابنه مضطجعان، أسامة ووالده زيد مضطجعان، أي إلى جوار بعضهما وغطي الوجه وظهرت الأقدام. فلما دخل هذا القائف قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. العجيب في الأمر أن زيد كان أبيض وأسامة كان أسمر، حتى قال بعض من ترجم مثل الليل، مثل الليل من شدة سماره وأدمته رضي الله عنه، ووالده أبيض، والده أبيض. ولهذا وقع في نفوس بعض الناس شيء حول صحة النسب، الوالد أبيض والابن أسمر، والابن أسمر، فوقع في نفس بعض الناس شيء من ذلك، لحوق هذا الابن بهذا الأب. فلما قال هذا القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض، سر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأعجبه، فأخبر به عائشة، أي من إعجابه وسروره وفرحه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر أخبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومما يؤخذ من هذا الحديث الحكم بالقافة، الحكم بالقافة، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك وأخبر به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحكم بالقافة الخلفاء الأربعة الصحابة وغير من أهل العلم. والحديث فيه دلالة لذلك، ولعل والله أعلم مطابقة هذا الحديث للترجمة ما يدل عليه هذا الحديث من محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة ولوالده وشدة قربهما منه عليه صلوات الله وسلامه وملازمتهما له، وفرح الفرح العظيم بهذا الخبر الذي يتعلق بهما ويزيل من بعض النفوس ما وجد فيها تجاه نسبة الأسامة لزيد. فهذه المعاني المستفادة من هذا الحديث توضح المطابقة منه للترجمة التي مناقب زيد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر أسامة بن زيد. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يشترئ أحد أن يكلم، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. قال: باب ذكر أسامة بن زيد. أسامة بن زيد تقدم ذكره وأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أمره على بعث إلى أطراف الروم وجعله أميرا، وكان تحته أعيان الصحابة وكبراء الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكان رضي الله عنه في ذلك الوقت صغير السن 18 سنة عمره في ذلك الوقت، لكن 18 سنة و 16 سنة في ذلك الوقت رجال، رجال بما تعنيه الكلمة. وفي مثل زماننا هذا تجد من تجاوز هذا السن بكثير ولا يزال يرى نفسه ويراه أهله طفلا صغيرا، طفلا صغيرا، حتى إذا جاء ذكر الزواج مثلا قالوا: هذا الطفل بزر 18 سنة 19 سنة، يقول: هذا بزر، طفل صغير هذا. وفعلا تصرفات بعضهم تدل على نوع من الطفولة، تدل على نوع من الطفولة، تجد في مثل هذا السن يمسك علبة العصير ويشربها وهو يمشي، وإذا انتهى منها يرميها أمامه ويجري وراءها، يشوتها بقدمه، يجري وراءها ويشوت العلبة بقدمه. فرق بين ذلك الجيل وذلك الرعيل المبارك وبين من لم يفقه أصلا ولم تظهر عليه معالم الرجولة. فأسامة بن زيد رضي الله عنه في هذا السن ولاه جيش، ولاه عليه الصلاة والسلام جيشا، وتحته تحت إمرة هذا الجيش أعيان الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، أن امرأة من بني مخزوم سرقت، أن امرأة من بني مخزوم سرقت، ذكر قبيلتها بيان لشرف القبيلة وشرف المكانة، وأنها امرأة من قبيلة لها مكانتها ومنزلتها العلية من بني مخزوم. سرقت أي حليا، كان ذلك في غزوة الفتح، سرقت حليا وكان ذلك في غزوة الفتح. فقالوا من يكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن لا يقام عليها الحد، نظرا لمكانتها وأن من بني مخزوم، من أجل أن لا يقام عليها الحد. قالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد. هذا موضع الشاهد للترجمة، مكانة أسامة بن زيد من النبي عليه الصلاة والسلام وقربه منه صلوات الله وسلامه عليه. فكلمه أسامة بن زيد فقال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الشريف ذو المكانة والمنزلة تركوه، يعني لم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعز أهله عنده، ولا تخفى مكانتها العلية والرفيعة رضي الله عنها وأرضاها. قال: لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. هذا الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن أي ابن علي رضي الله عنهما فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وهذا تعلق بالترجمة التي قبلها في ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذه والحسن أي يأخذ أسامة بن زيد والحسن ويدعو بهذه الدعوة: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وهذا في منقبة عظيمة عظيمة لأسامة رضي الله عنه من حيث عظم محبة النبي عليه الصلاة والسلام له. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك،